نعم. وهي مسألة سد للثوب في الصلاة. إيش هي؟ سد للثوب في الصلاة. سد الثوب في الصلاة. نعم. صراحة على ما فهمت المسألة يعني على حقيقتها أيضا. أيوة. كيف يسد المصلي ثوبه أو ما يسد وهكذا؟ أنت تعني السد المنهي عنه؟ أهلا. الذي جاء في الحديث. وهو. والله لا أذكر الحديث الآن بالضبط ولكني ذكرت مسألة السدل. إيه أنا بقول تعني السدل المنهي عنه. نعم. فهل هناك سدل في ذهنك غيره؟ فيش غير سدل واحد ما في غيره. طيب هو السدل المنهي عنه. نعم. السدل الذي نحن نفهمه أنه يكون هناك ثوب وله الكمان، فهو لا يدخل يديه في كميه وإنما يلقيه على منكبيه فيسدل الثوب دون أن يلبسه على بدنه. أيوة. فإذا يعني سدل الثوب واجب عليه أن يلف على فيه. أي نعم. يكشف العورة. لا لا، لازم إذا كان له كمين أنه يدخل يديه في الكمين. واضح؟ واضح. طب مالوش كمين بس حطه على مالوش كمين بيضبوا على بعض البعض مثل العباءة تقريبا. اي نعم. جزاك الله خير. ما ادري بالنسبة يا شيخ لمسألة الخلة هذه. لحظة بالله. نعم. مين؟ ما في مجال. عليكم السلام. نعم.